الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. هذا الحديث عن أبي محذورة، وأبو محذورة هذا هو من بني جمح من قريش، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فهو من مسلمة الفتح، ولما أذن المؤذن كان مع مجموعة من بني جنسه، فأخذوا يؤذنون استهزاء لأنه ما تمكن الإيمان من قلوبهم. ومسلمة الفتح كما عرفنا أول الأمر ما تمكن الإيمان من قلوبهم، لكن بعد ذلك رغبوا في الإسلام وآمنوا إيمانا حقيقيا صحيحا. فكان مع مجموعة من بني جنسه، لما سمعوا الأذان أخذوا يحكونه من باب الاستهزاء، يؤذنون مثله مثل المؤذن. فكان هذا بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه صوت أحدهم، لأنه يحسن في المؤذن أن يكون صوته حسن وجهوري ومرغب في السماع إليه، إن الأصوات تختلف. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أحد هؤلاء المؤذنين استهزاء، فطلبهم عليه الصلاة والسلام لا ليؤنبهم، وإنما ليرى من هو الذي استحسن صوته ويتلطف بهم عليه الصلاة والسلام. لأن بعضهم كما مر بنا في التوحيد أنهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها. ما تمكن الإيمان في قلوبهم وما عرفوا الإيمان حقيقة، فكانوا يستهزون بالمؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رفيق، ويعرف مدى ما عندهم، فكان يرفق بهم عليه الصلاة والسلام، ما ينفرهم. فطلبهم المجموعة، قال: هؤلاء يأتيني كل واحد واحد منهم. فجاء الأول وأذن، قال له: أذن. قال: انصرف. الثاني قال: أذن. فأذن وانصرف. الثالث الرابع كلهم ما هو الصوت الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه. فكان أبو محذورة هذا هو آخرهم، فلما أذن أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، فدعاه قرب منه ودعا له عليه الصلاة والسلام، ومسح رأسه أو صدره، وقال له: كن مؤذن لقومه لأهل مكة. فتعلم الأذان من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخل في الأذان أولا على سبيل الاستهزاء والسخرية بالمؤذن، مثل ما تقدم لنا في عتاب بن عسيد رضي الله عنه لما سمع أذان بلال فوق الكعبة شرفها الله يوم الفتح، قال لصاحبيه الذي جلس معهم: لقد أكرم الله أسيدا، إذ لم يسمع هذا. يقول: أكرم الله سيدي، يعني والده، أكرم الله أبوه حيث مات في الجاهلية، ما تمكن الإيمان من قلبه إذ لم يسمع هذا. فقال أبو سفيان وكان معه: قال: ما أستطيع أن أقول شيء، أنا لو قلت شيء سنلحص هذه تعلم عني. وقال الثالث: لو كنا نعلم أنه على الحق لاتبعناه، لكن ما إلى الآن ما تأكدنا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقال: ماذا تقولون؟ قالوا: نتحدث يا رسول الله. قال: لقد قلت كذا أنت يا فلان، وقلت يا أسيد كذا، وقلت يا أبا سفيان كذا. فعند ذلك عرفوا أنه أتاه الوحي من السماء، لأن ما عندهم أحد ينقل حديثهم أو كلامهم، وإنما أتاه من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فكان عتاب بن أسيد من خيار الرجال في الجاهلية، فأمره على أهل مكة، جعله أمير، وكلفه بالحج في سنة 8 من الهجرة، وسنة 9 أمير الحج أبو بكر، وسنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا، يرى أن هذه مسبة عظيمة، أن أسيد لم يسمع هذا العبد يؤذن فوق الشعبة، يعني هذه كرامة. وأذان بلال بالتوحيد شهادة لا إله إلا الله فوق بيت الله جل وعلا، هذه أغلى ما يكون، لكن الجاهلية. فأبو محذورة هذا رضي الله عنه رشحه النبي صلى الله عليه وسلم وعينه مؤذن لأنه سمع أذانه يستهزئ، وهو عليه الصلاة والسلام يرفق بهم. واحد من كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه ومن بني شيبة يحدث نفسه أنه سيغتنم الفرصة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله، وجحد. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، ومسح صدره ووضع يده على صدره، فزال عنه كل ما كان من يجد من بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبدله الله المحبة. وآخر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مسلم مؤمن، وهو لم يسلم حقيقة، الكفر في قلبه، فوضح نفسه قال ما هذا يا رسول الله؟ يرى الملائكة تنزل في وقعة حنين، ما هذا يا رسول الله؟ قال ورأيت. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رأى الملائكة تنزل أنه لم يؤمن حقيقة، لأن الصحابة ما كانوا يرون الملائكة، وإنما الذي يرونهم الكفار، لأجل والله أعلم إلقاء الرعب في قلوبهم. فالاثنان يمشيان معا، مسلم وكافر. المسلم ما يرى الملائكة والكافر يراهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم بعد برؤيته للملائكة، فوضع يده على صدره ودعا له فزال عنه ما يجد والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، الرفيق بهم، يرفق بمؤمنهم وكافرهم وتقيهم وشقيهم، ورفيق عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال الله جل وعلا عنه ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما بالأمة. فترشيح أبا محذورة رضي الله عنه للأذان لما سمع النبي أذانه استهزاء، وبتوفيق الله جل وعلا هداه الله للإيمان وتمكن الإيمان من قلبه وصار يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، قالوا هذه خاصة لأبي محذورة في أول الأمر. ما هو الترجيع؟ يشهد شهادة الحق سرا، يثبت من نفسه أول قبل الآخرين، ثم يرفع بها صوته فيعلن ذلك للناس. والترجيع في الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، يعني قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكررها مرة ثانية، ثم يأتي برفع الصوت في الأذان. أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين. ورد في أذان أبي محذورة التكبير في الأول مرتين، ما هو أربع، ورد أربع مرات، وما عداه مثل التكبير الذي يؤذن به بلال وابن أم مكتوم. وكان عليه الصلاة والسلام له مؤذنون، بلال وابن أم مكتوم في المدينة، وأبو محذورة في مكة يؤذن. رواه الخمسة، إذا قيل رواه الخمسة من المراد بهم؟ أهل السنن الأربعة وأحمد رحمة الله عليهم، الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فذكروه مربعا، يعني رؤيا أذان أبي محذورة مثنى في الشهادتين ورؤيا مربعا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه وأمثالها، ما دام أنه جاء كذا وجاء كذا، فيحسن بالمسلم أن يقول هذا أحيانا ويقول هذا أحيانا، ما دام أنها كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينوع يتيان بالسنة. مثال هذا مثلا الاستفتاح. الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما وعدت بين المشرق والمغرب، وقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، وهكذا ألفاظ. فيحسن بالمسلم أن يقرأها يحفظها كلها، ويأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالاستفتاح الطويل في قيام الليل، لأن الوقت فيه ساعة، وهو يصلي لنفسه، فلو أطال فلا حرج، بخلاف ما إذا صلى إماما بالناس فإنه عليه الصلاة والسلام يخفف. وهكذا والوتر كذلك، الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، ولا يقال الركعة مثلا قليلة، يمكن أن يقرأ في الركعة ما يقرأ في ثلاثة عشرة ركعة، كما تقدم لنا أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة أو ترى بها، كما قال المسور: دخل رجل الحجرة مقنعا، يعني ما يبي أحد يعرفه، يقول: فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة من أول البقرة، من أول الفاتحة حتى آخر سورة الأعراف، سجد سجدة الأعراف، وهكذا بسجود التلاوة حتى كمل القرآن كله فركع ركعة واحدة أو ترى بها. فلما حان الفجر خرج فإذا هو عثمان رضي الله عنه، وكان من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كله، كل القرآن حفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ومع هذا هو الخليفة الراشد، وهو المشهود له بالجنة، وهو من هو في الفضل والمكانة، وهو ذو النورين الذي تزوج بنتي نبي. لكن أيام الفتنة وما حصل في من بعض المفتتنة قتل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، ونزل بعض الدم منه على المصحف، يقال أنها نزلت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو يتلو القرآن رضي الله عنه. فالفتن تحصل في زمن الخيار، وهو عليه الصلاة رضي الله عنه منع من أن يدافع عنه، لما جاءوا الثوار من جهات عدة أراد الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعوا عنه فرفض، قال: اقتل، إن قتلت اقتل وحدي، ولا يقتل معي عدد من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وهو مجهز جيش العسرة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما يستغرب أن تحصل الفتن في أزمنتنا هذه وما قبلها وما بعدها. فعثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة، ما يقول الإنسان مثلا ركعة قليلة يؤتر بها، يمكن يدخل في ركعة وتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر إذا أحيى الليل كله في ركعة واحدة، وسواء قرأ القرآن والمصحف حفظا أو نظر، أو بعضه نظر وبعضه حفظ. مثلا اللي ما حفظ ممكن أن يقرأ من المصحف، وإذا وصل إلى حد حفظه نزل المصحف بجواره، وإذا أشكل عليه الآيات أخذ المصحف وقرأ فيه، ولا حرج والحمد لله، لأن قيام الليل أمره موسع والحمد لله. وكذلك التشهد، التشهد في الصلاة والتشهد في الأذان أربع أو اثنتين، أو التكبير أربع، التشهد ما أعرف أنه ورد أربع، وإنما التكبير أربع أو اثنتين، وأما التشهد فهو اثنتان، لكن اثنتان أخرى سرة، يعني يسمع الإنسان من بجواره فقط. وكذلك بعض القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، وكثير من الأعمال مثلا وردت على شكل صور وأنواع أخرى متفاوتة، ما دامت ثابتة فيحصل للإنسان أن يأتي بها ليطبق السنة كلها، ما يترك منها شيء مهجور، ما دام أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا ترتب على هذا خلاف ونزاع وتشاجر، فالمسلم يجتنب ما يثير الخلاف والتشاجر، لأنه أحيانا يكون عنده ناس ما يريدون أن يخرج عما اعتادوا، فإذا خرج عما اعتادوا ثاروا عليه وغضبوا وصار نزاع وشجار، فيحذر المسلم ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع أذان المجموعة ليقع على حسن الصوت منهم، يستحب أن يختار المؤذن حسن الصوت، ليس جهارة فقط أو مدى فقط، وإنما مع المدى حسن الصوت، لأن بعض الناس صوته فيه غلظة وفيه نفرة وقسوة، وبعض الناس صوته حسن وتحب الأسماع أن تسمعه ويجتنب التلحين والتغني وكونه من كأنه غنى أو كأنه تلحين، يجتنب هذا لأن هذا ذكر ودعوة إلى الله جل وعلا، وعمل المؤذن عمل شريف ووظيفته عالية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ورد أن هذه نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني دعا إلى الله وأعلن إسلامه وإيمانه. ولا بأس أن يأتي بالتكبير بعض الأحيان مرتين ولا ينكر عليه، والغالب والأكثر أحسن أربع لأنه هو الثابت والأكثر ورودا، وأنه ينبغي أن يعلم المرء الأذان، ما يوكل إلى علمه وإلى معرفته، لأن بعض الناس مثلا من يفسد الأذان بحركات تخرج من عنده من دون اختياره، لأنه أخذها عفوية ما أخذ عن تعليم، ولا الإنسان إذا تعود الصوت واللفظ الصحيح أخذ به، لكن أحيانا يأخذه عفويا بدون تعليم فيخرج عنده خروف زائدة، مثل قول الله أكبر، بعض الناس يمد الباء هذه فيفسد اللفظة، وبعض الناس يمد الله أكبر كأنه يستفهم، هذا خطأ، وتقدم لنا في ألفاظ في أغلاط وأخطاء في الأذان يجب على المؤذن أن يتحاشاها، ويجب أن يتعلمه تعلما صحيحا حتى يعلنه صحيح، لأنك الآن تشاهد كثير من المؤذنين يخطئ في الأذان خطأ فاحش، وإذا علمته قال والله أنا تعودت على هذا ما أستطيع ما أقدر، تعود لسانه على هذا الخطأ ومشى عليه، لكن لو تعلمه من أول مرة على معلم صحيح ما أخطأ فيه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بنفسه، وأمر عبد الله بن زيد الذي روى الأذان أن يقرأه على بلال لأنه أندى منه صوت رضي الله عنه. وعن أبي محذورة تقدم ضبطه وبيانه، هو التنويع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ الإسلام كما ذكرت، وروي عن النووي رحمه الله قال ينبغي للإنسان إذا ثبت عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ولو بعض الأحيان، ما يستمر على طريقة واحدة، مثل الوتر أحيانا يوتر بركعة، أحيانا يوتر بثلاث، أحيانا يوتر بخمس، أحيانا يوتر بسبع، أحيانا يوتر بتسع، أحيانا يوتر بإحدى عشرة، أحيانا يوتر بثلاثة عشرة، كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي محذورة تقدم ضبطه وبيان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، أي ألقاه عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم، في قصة حاصلها أنه هذه كرامة عظيمة وإكرام أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذا الرجل، وكان الرجل يلقي الأذان في أول الأمر استهزاء، ما تمكن الإيمان من قلبه، وبمس النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه له مكن الله الإيمان من قلبه رضي الله عنه وأرضاه، كان شاب صغير حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، واستمر في الأذان لأهل مكة رضي الله عنه. في قصة حاصلها أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة. من المعلوم أن الذين خرجوا إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 10,000 كانوا من المهاجرين والأنصار جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة، 10,000، وألفان خرجوا من مسلمة الفتح من مكة، ومسلمة الفتح ليسوا في الإيمان والفقه والبصيرة مثل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، مسلمة الفتح أسلموا، منهم من أسلم عن قناعة ومنهم من أسلم خوفا من السيف، ولهذا يسمون مسلمة الفتح. نعم. كما قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه لأصحابه مسلمة الفتح وهم ضمنهم سهيل بن عمرو، كان سهيل بن عمرو وأبو سفيان وجمع من رؤساء قريش وعظماء قريش كانوا في باب عمر، وعمر رضي الله عنه جعل على بابه بوابا ما يدخل أحد إلا بإذن، حتى من كان عنده مشكلة أو عرض أو نحو ذلك ما كل يسمعها، يدخلهم واحد واحد، فاجتمعوا مع بلال وصهيب وغيرهم من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، فأذن عمر للفقراء واحد واحد، وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ومن معهم جالسين بالباب، ويدري عمر رضي الله عنه عن هذا، فغضب أبو سفيان تأثر، قال ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم، يأذن لهؤلاء العبيد ونحن عنده عند الباب ما يأذن لنا. فأدرك ذلك سهيل بن عمرو وعرف قرأ ما في وجوههم من الغضب والتأثر، قال يا قوم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لا تغضبون على عمر، عمر مع الحق رضي الله عنه، إن كنتم غضابا والله إني لا أرى ما في وجوهكم، عارف أنكم غضبانين، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لقد دعي هؤلاء ودعيتم إلى إيش؟ إلى الإسلام والإيمان، فأجابوا وأبيتم، فكيف بكم غدا عندما من الجنة إذا أذن لهؤلاء ورفضتم أنتم؟ هذا الغلطة، وهذا اللي ينبغي أن يتأثر له، ما هو باب عمر، باب عمر إن أذلك اليوم ولا باسر كل واحد، لكن غدا هؤلاء يتميزون عنكم يدخلون الجنة قبلكم 500 عام، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لا تغضبون على عمر، أنتم السبب، لقد دعي هؤلاء ودعيتم فأجابوا وأبيتم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة وأنتم وراء الباب ما تدخلون، باقي عليكم رضي الله عنه. ونفض رداءه وقام، يعني نحن السبب على أنفسنا في هذا، وهو عمر رضي الله عنه. نعم. في قصة حاصلها أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة، فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، وكنت أرسل إليهم جميع واحد واحد علشان يسمع أذان كل واحد بعينه ليتأكد من الأذان الذي هو سمع قبل. نعم. فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 مرات، ثم قال اذهب فأذن عند المسجد الحرام. فقلت يا رسول الله فعلمني الحديث. علمه الأذان، يعني يقول ما أعرفه، إنما هو كان يردد استهزاء، ما تأمل أنه سيكون مؤذن، سيكون يعني حينما ألقاه أول كان يلقيه استهزاء، ما هو عن قبول ورغبة حتى يعرف ما يقول. نعم. فذكر فيه الترجيع أي في الشهادتين، ولفظه عند أبي داود. ثم تقول ترجيع في الشهادتين كما تقدم، يعني يقولهما سرا ثم يرفع بهما صوته. نعم. ولفظه عند أبي داود. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك. قيل المراد أن يسمع من بقربه أو يسمع من به. قيل والحكمة في ذلك أن يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص، ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوت. قال ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو الترجيع الذي ذهبه جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح، وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة بن زيد رضي الله عنه الذي هو روى الأذان، الذي هو مر به شخص في المنام ومعه ناقوس، فقال تعالى يا عبد الله بع علي هذا الناقوس، رؤيا بع علي هذا الناقوس. قال وماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة. قال وألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ تقول كذا. فقرأ عليه الأذان فأصبح مسرورا بما رأى، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، فقال هذه رؤيا حق. فلما سمعه عمر رضي الله عنه جاء مسرعا وقال لقد رأيت مثل ما رأى هذا الرجل. اللهم صل على محمد رضي الله عنه. كانوا يهتمون بالأمور الشرعية اهتمام بالغ، لأنهم كانوا اجتمعوا قبل هذا بماذا ينادون للصلاة. قال بعضهم ناقوس وبعضهم قال بوق وبعضهم قال نار نرفعها، وبعضهم قال أقوالا، وتفرقوا بالاتفاق على شيء. فهيأ الله جل وعلا أن بعضهم رأى هذه الرؤيا الحق. وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة العدل مقبولة، وإلى عدم القول به ذهب الهادي وأبو حنيفة. زيادة العدل مقبولة، يعني إن فيه بعض الزيادات في الحديث زيادة من غير عدل، هذه ما تقبل وترد، ويؤخذ الحديث الصحيح ويرد ما سواه. لكن إذا كانت زيادة من عدل، يعني من ثقة، فإنها مقبولة مع الأصل. وإلى عدم القول به ذهب الهادي وأبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط لا كما ذكره عبد الله بن زيد آنفا. وبهذه الرواية عملت الهادوية ومالك وغيرهم، ورواه أي حديث أبي محذورة هذا الخمسة هم أهل السنن الأربعة وأحمد، فذكروه أي التكبير في أول الأذان مربعا كروايات حديث عبد الله بن زيد. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: التكبير أربع مرات في أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد، وهي زيادة يجب قبولها. قال: واعلم أن ابن تيمية رحمه الله في المنطقة نسب التربيع في حديث أبي محذورة إلى رواية مسلم، والمصنف رحمه الله لم ينسبه إليه. مصنف ابن حجر مؤلف بلوغ المرام. نعم. والمصنف رحمه الله لم ينسبه إليه، بل نسبه إلى رواية الخمسة. قال: فراجعت صحيح مسلم وشرحه، فقال النووي رحمه الله: إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين في أوله. كلام يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله شارح بلوغ المرام. وقال القاضي غياب رحمه الله: أن في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات في أوله، وبه تعرف أن المصنف رحمه الله اعتبر أكثر الروايات، وابن تيمية اعتمد بعض طرقه، فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف وابن تيمية رحمهما الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.